طيب اذا كان قال ربنا اعدت وخلاص انتهت المساله وقد صح ان القلم قد جف وامور يبديها ولا ايه ولا يبتديها، يبقى ما دام قال كده بقى بالنسبه للكافرين وعدت مش لازم بقى يجيب يخدمها كده بالمؤمنين، ام قال وبشر تلك هي النكايه الاخرى. النكايه لان لما تيجي البشاره بعد الوعيد تبقى خطب على الكافر الاول وتبقى حلاوه في المؤمن الثاني، ولذلك هيقول لنا فمن زحزح عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف اننا مش هندخلها تبقى دي ايه نعمه ونوقفنا على الاعراف حد وبعدين ندخله الايه الجنه. هنا تلاحظ وبشر البشاره دي عاده بخبر سار. احنا كنا في مره تكلمنا عن الانذار يقابله ايه التبشير، لان الانذار اخبار بامر مخوف والبشاره اخبار بامر سار. قلنا انها كلها داخله في مطلق الاعلام، اعلام بشيء. فقلنا ان كان اعلام مطلق نقول ده بس اعلام تعريف، وان كان اعلام بما يسر نبقى نسميه ايه بشاره. طب وان كان اعلام بما يخيف؟ قلنا لا، قلنا ان كانت هناك فتره لتلافي الامر المخوف يبقى ده انذار، وما كانتش هناك فتره يبقى ده اشعار. يبقى ده ايه اشعار. لا مؤاخذه، يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك ان ما كنتش هتجيب مش عارف ظرف 15 يوم هنقطع عنك التيار، ده يبقى اسمه انذار، مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى باننا قطعنا التيار. الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المخوف. يبقى اعلامه فبشاره ان كان خبرا سارا بخير، فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصه نتفاداه، واشعار ان لم تكن هناك ايه فرصه نتفاداه. مره تاتي البشاره على العكس، لما تبقى تقول لي وماذا من الخبر السار في قول الله على الكفار بشرهم بعذاب اليم، هل كلمه عذاب اليم ديا فيها خبر سار؟ ها اهو ده اسمها ايه البشاره التهكميه، البشارة التهكمية. ليه؟ ام قال لك لان ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يعني يقولوا هيغفر لنا ولا هياخدنا، ثم ايه نفسهم ايه تستشرف وتنبسط، وبعدين نقول لهم بعذاب الاليم يحصل انقباض. كما عليهم مصيبتين، المصيبة الاول ايه انا ضربت مثل برضو في حلقة وقلت هب ان انسان سجين ولا معتقل على مش عارف ايه، وبعدين عطش واديني كوب ماء واقعدوا ما يرضوش حنوا عليه وجابوا له ايه. ساعه ما شاف الكوبايه المايه مقبله عليه استشرف للري، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيروح ايه ضربها مدلعها. ايهما انكى، انه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصوره دي؟ يا ريته ما كان جابها. ادي كلمه فبشرهم بايه فبشروا، ولذلك قلت التنظير في ذلك. وان يستغيثوا، كلمه يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاث، لما نفهم يغاث يعني واحد هيجي يطلعه من الايه من العذاب. وبعدين فهمنا يغاث غير كده، يغاث بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل. يبقى هنا وبشر جاي على حقيقته، يبشر من بقى الذين امنوا ايه وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، لأن الإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الإيمان هو الرصيد، أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لأنك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي